بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب التشهد. والمقصود بالتشهد في الأصل مأخوذ من الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله. ومرادهم بباب التشهد أي الدعاء الذي فيه الشهادة، وهو الذي يبدأ بالتحيات، لأن التحيات في آخرها: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وإنما خص بالشهادة، يعني خص هذا الدعاء بالتسمية بالتشهد لأجل هذه الشهادة لشرفها، فإنها أفضل الكلام وأجله عند الله عز وجل، وأنفعه أن يأتي المرء بالشهادة. والفقهاء عندما يتكلمون عن التشهد يعنون أمرين: يعنون اللفظ ويعنون الجلسة. فأما اللفظ فهو التحيات وما يتبعها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الدعاء بعد ذلك. وأما الجلسة فإنها الجلسة أو الجلسة التي تكون بعد الثانية أو في آخر الصلاة. أول حديث أتى به المصنف هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا الحديث هو أصل في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة دعاء التشهد، فإنه قد جاء من حديث ابن مسعود هذا، وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث غيرهم رضي الله عن الجميع. ولكن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج من هذه الأحاديث كلها إلا حديث ابن مسعود الذي هو موجود بين أيدينا، وإلا فإنه توجد صيغ أخرى غير هذه الصيغة، وربما نمر على بعضها بعد قليل. ولكن هذه الصيغة هي أكمل الصيغ، قد يكون في بعضها زيادات، مثل سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار جاءت في حديث جابر. وفي بعض الصيغ تكون أخصر، وأخصر الصيغ ما جاء في بعض روايات حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التحيات يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات، وانتهى، وهو أخصر صيغة. ولكن اللفظة الذي اختارها البخاري هي التي معنا هنا. وقبل أن نبدأ في هذه اللفظة وشرحها، يجب أن نعلم أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن كل صيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات يجوز الدعاء بها. وإنما اختار البخاري وكثير من أهل العلم هذه اللفظة لمعان ربما سنمر بها بعد قليل. الأمر الثاني أنه لا يجوز التلفيق بين هذه الأحاديث، بمعنى تقول: جيء في بعض الروايات بلفظ زائد فأزيدها على حديث ابن مسعود، وهكذا ما يجوز. التلفيق يقبل في الأفعال ولا يقبل في الأقوال، وهذه قاعدة. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان في التكبير، سبق معنا حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث: إلى أفرع أذنيه يرفع يديه، إلى إلى حذو أذنيه وإلى حذو منكبيه عليه الصلاة والسلام حديثان. هنا يجوز أن تلفق بينهما، فتقول بالإمكان أن تجعل يديك في موضع بين الأذن وبين المنكب في الوسط، هذا تلفيق في الأفعال يقبل. لكن التلفيق في الأقوال أن تأتي فتقول أريد أن أجمع صيغة تجمع الصيغة كلها، نقول لا يقبل التلفيق، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. الأمر الثالث أن ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الدعاء به، والدليل على ذلك من حديث ابن مسعود أنه قال كما يعلمني السورة من القرآن. فكما أن السورة من القرآن لا يجوز الزيادة عليها بحرف، فكذلك لا يجوز الزيادة على الدعاء المقيد وهو التحيات قصدا. فمن صور الزيادة أنه جاء في بعض روايات حديث جابر زيادة بسم الله، فيقول المرء بسم الله التحيات لله، وهذه الزيادة ضعيفة إسنادا لعلتين أو أكثر، منها أنها من طريق أبي الزبير عن جابر، ورواية أبي الزبير في الغالب غير مقبولة إلا أن تأتي من طريق الليث بن سعد مثلا، وذلك أعلها ابن القيم في الزاد بهذه العلة، قال ولها غيرها من العلل وهو ضعيف. ولذلك أحمد الإمام أحمد قال إنه لا تذكر بسم الله قبل التحيات مع ورودها في الحديث الضعيف، قال لا تذكرها. إذن هذا واحد من الزيادات التي ورد فيها حديث ضعيف ولكن لا نردها، لأن الأصل التوقيف. الأمر الثاني أن بعض الناس يسود النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات، فإذا أراد أن يتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، نقول ما يصح. نعم هو عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا ولا شك، ولكن في هذا الموضع وفي الأذان وفي غيرها من الأدعية التي جاء النص بها لا يجوز تسييده فيها، هو سيدنا ولا شك في الدنيا وفي الآخرة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولكن في هذا الموضع لا يجوز تسييده. ولذلك أخطأ من أخطأ حينما بعض علماء المغرب حينما ألف رسالة في جواز تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات بحجة أنه جاء عن الصحابة تسييده، أي يسمى سيدا. نعم هو سيد، لكن في هذا الموضع لا، ما يسود عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء أيضا من بعض الناس في الزيادات أن بعضهم إذا أراد أن يتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه أيضا لم ترد. فلذلك دائما إذن الأمر الثالث أن ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أو بإسناد صحيح في لفظة التحيات فإننا لا نقوله مطلقا. نعم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه لقربه منه رضي الله عنه كما يعلمني السورة من القرآن، أي أنه خصني بهذا التعليم. قال التحيات لله، والتحيات لله معناها أن الحياة له جل وعلا. فإن العرب قديما كانوا إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قالوا لك التحية، لك التحية أي لك الحياة، وأصلها من الحياة، والله عز وجل هو الحي الذي له كمال الحياة وتمامها، وجل وعلا هو المحيي الذي منه الحياة ومنه ابتداؤها وانتهاؤها وإنشاؤها وإلغاؤها. فحينما يقول المصلي أو الداعي التحيات لله فإنه يقول إن الحياة لله منه وإليه، فله كمال الحياة جل وعلا، ومنه سبحانه وتعالى الإحياء ومنه الإماتة. وكان بعض العرب يرى أن كلمة لما تقول لشخص لك التحية أي لك التعظيم، لك التحية أي لك التعظيم، فلم تكن العرب قديما يخصون لفظة التحية إلا للملوك وعلية القوم، ثم أصبحت بعد ذلك تعم كل امرئ، كما أنهم قديما كانوا لا يدعون بطول العمر إلا لرفعة القوم من باب التفاؤل، ثم أصبح يكون عاما للناس كلهم. إذن فالتحيات لله أي لله الحياة ابتداؤها وانتهاؤها وله كمالها جل وعلا. قال: والصلوات والطيبات. هذه الجملة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين، جاءت والصلوات والطيبات وجاءت والصلوات الطيبات، فيجوز أن تأتي بالواو ويجوز أن تحذفها، فإنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفتين. والمراد بالصلوات أي أن الصلوات لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والصلوات هي أجلها الصلوات الخمس، ثم سائر صلوات العبد تكون لله سبحانه وتعالى. فكأن العبد في نهاية صلاته يقول: إن صلاتي يا ربي هذه لك، لا رياء فيها ولا سمعة ولا تشريك، خالصة لك جل وعلا. ولما يقول والطيبات أي الأعمال الطيبة جميعا، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمصلي يقول: يا ربي إن الأعمال الطيبة التي تكون لك، إن الأعمال الطيبة تكون لك، ولا يكون له جل وعلا ابتداء منه فعل ومن أفعال العباد إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله عز وجل ليس له الشر المحض، لا يكون منه شر، والشر ليس إليك، ما يصدر منه سبحانه وتعالى شر محض أبدا أبدا. حتى إبليس وهو من أعظم الشر فيه خير، ليميز الله الخبيث من الطيب ويبتلي المؤمنين فيرتفع درجات. فالله عز وجل لا يصدر منه إلا كل خير، ولا يصعد إليه ولا يقبل من العمل إلا الخير والطيب. وذلك لما تقول والطيبات أي عمل، أي فعلك يا ربي، وجودك طيب وعمل إليك طيب كذلك. ثم يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لما يقول المرء في صلاته السلام عليك أيها النبي، الصحابة رضوان الله عليهم في أول أمرهم كانوا يدعون فيقولون السلام على الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الله السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام منه جل وعلا، فهو الذي يسأل إياه، يسأل إياه. وأما المخلوقون فإنهم يسأل لهم السلام، وكذلك الحياة فإنها منه جل وعلا ويثنى عليه جل وعلا بها، ويسأل للمخلوقين الحياة، الصحة والعافية وطول العمر وغير ذلك. وأما الله عز وجل فإنه هو الذي يمن بها ويجود جل وعلا. ولما يقول المرء السلام عليك أيها النبي، فإن معنى أن تسلم على النبي أي أن تدعو له، تدعو له بالأمن وبالسلامة وبكمال الأمان، وكمال الأمان يكون بدخول الجنة، ولذلك فإن الجنة هي دار السلام، وتحية الناس فيها سلام، وإذا دخل الناس فيها الجنة حيوا بالسلام، ولذلك سميت دار السلام. فلما تقول لامرئ السلام عليك، أو في هذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، غاية هذا الدعاء نهايته الدعاء بالجنة، وإلا هو دعاء بالأمن والسلامة والعافية والاطمئنان وغير ذلك. والمؤمن عندما يدعو بالسلام عليكم أو السلام عليك أيها النبي، في الحقيقة هو ممتثل لأمر الله عز وجل، لأن الله في كتابه سلم على نوح والياسين وغيرهم من أنبياء وقال: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأمر الله عز وجل بالسلام على الأنبياء. والمؤمن أيضا في صلاته إذا قال السلام عليك أيها النبي، شوف أيها النبي هنا ليس لأجل المخاطبة، هذا الإتيان بأيها ليس لأجل المخاطبة، أنت لا تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لاستحضار الذهن، فكأنك تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسلم عليه، هو المسلم عليه. وهذا يدل على أن المرأة إذا دعا بشيء يستحضره، هذا معنى مواطأة الذكر باللسان القلب. الذكر ثلاثة أنواع، أعظمه أن يواطئ الذكر في اللسان القلب بأن تستشعر هذا الشيء، فأنت عندما تقول السلام عليك أيها النبي، هذا إيش؟ الاستحضار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسلم عليه، للاستحضار ليس للمنادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كما عند النسائي بإسناد صحيح قال إن لله ملائكة يبلغونني سلامكم. فمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مشرق الأرض أو في مغربها بلغ السلام بالملائكة، ولم يكن يسمع حيا أو ميتا، لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبلغ بحديثه الذي قاله هو صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا. إذن فأيها النبي أنت لا تخاطبه وإنما للاستحضار، وهذا كثير جدا في لسان العرب، كثير جدا جدا جدا جدا، حتى أنهم يكلمون الجمادات ويكلمون الليل ألا أيها الليل الطويل الأنجلي، وهكذا بأشياء كثيرة جدا، فلا ينادونهم وإنما يستحضرونه في الذهن. طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. المرء إذا أراد أن يدعو فإنه يسلم على نفسه ويدعو لنفسه أولا، ثم يدعو لباقي الناس. وفرق بين السلام هنا والسلام الذي يكون عند الدخول والخروج، فإن السلام هنا السنة فيه أن تدعو لنفسك ثم لغيرك لأنه دعاء، وأما السلام على الناس فإنك تقول السلام عليكم. لا يشرع مطلقا تقول السلام علينا وعليكم مطلقا، لأن هناك له معنى وهنا له معنى مختلف، هنا بمعنى الدعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء، فأنت تدعو لنفسك وعلى عباد الله الصالحين. طبعا لما تدعو لعباد الله الصالحين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح أنه قال إنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فيعم الإنس والجن والملائكة، كل هؤلاء يدخلون في السلام عندما يسلم عليهم المؤمن، ومن دعا لمسلم جعل الله عز وجل له من الأجر مثل ذلك. وهنا مسألة يعني من باب الإنسان تذكر أنه يقال لمن كان من صالح المؤمنين هنيئا له، ليس مؤمنا فحسب وإنما من صالح المؤمنين، فكم داع لصالح المؤمنين في اليوم والليلة، كم عدد المسلمين، وكل هؤلاء يدعو لك في اليوم أقل شيء 10 مرات، كم هؤلاء يدعون لصالح المؤمنين. فلذلك صالح المؤمنين إضافة لتسبيح الجمادات لهم واستغفارها لهم ودعاء المؤمنين لهم جميعا على الأرض يدل على الأمر العظيم الذي لهم والمثوبة الجليلة منه سبحانه وتعالى جل وعلا لهم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه تسمى التشهد، تسمى التشهد، ولذلك الشهادة ركن في الصلاة هنا، والشهادة سنتكلم الآن عن حكم التشهد والتحيات أنها ركن، ركن في الصلاة وركن في الأذان. ما يصح أن تؤذن بدون ما يقول مؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وركن في الخطبة. وذلك الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم أن خطبة الجمعة إذا لم يقل الخطيب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنها لا تصح، يجب الشهادة. وذلك في ابتدائها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة، فيقول المرء فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى أن قال أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن الشهادة واجبة في الدعاء وفي الخطبة وفي الصلاة وفي الأذان، وفي الأذان هي واجبة واجبة، وهذا يدل على أهميتها. ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه لما ذكر هذا الدعاء عند ابن ماجه قال هذا سمى هذا الدعاء بخطبة الصلاة. إذن سميت التحيات وسميت التشهد وتسمى خطبة الصلاة لأن فيها الشهادتان، أو لأن فيها الشهادتين. طيب، قال وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله وذكره، قال وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. في هذا الحديث من الفقه مسائل، المسألة الأولى أن دعاء التشهد واجب، والأصل في الواجب في الصلاة أن يكون جزءا منه، بمعنى أنه تفسد الصلاة إذا فقد، إن الواجب نوعان، الواجب في الصلاة نوعان، ركن إذا تركه المرء عامدا أو ناسيا بطلت، ونوع من الواجب يعفى عنه إذا كان نسيانا. والأصل أن كل شيء يكون الأمر به فإنه يكون ركن، ما دام جاء الأمر به فالأصل أن يكون ركن. والفقهاء يقولون الأصل في الأركان أن تكون أفعال، ولا تكون الأقوال إلا في الواجبات، إلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد فإنها تكون أقوالا. طيب، إذن هي ركن، وإنما جعلناها في التشهد الأول أي بين الركعة الثانية والثالثة واجب، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه نسيانا فجبره بسجود السهو، فدل ذلك على أنه في تلك الحالة يكون واجبا، وما عداه فالأصل يبقى على أنه ركن، من تركه فإنه يكون بطلت صلاته. في هذا الحديث أيضا من الفقه ما سبق معنا من أن التحيات أو التشهد يجوز بأكثر من صيغة، ولا يجوز زيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليه أن يقف عند ما جاء به النص. نعم، فيه مسائل ما تتعلق يتخير من مسألة سيمر معنا إن شاء الله في الحديث الذي بعده. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم، هذا هو الحديث الثاني، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيه فقال له كعب: ألا أهدي لك هدية؟ ثم علمه هذا الحديث. قول كعب رضي الله عنه: ألا أهدي لك هدية؟ يدلنا على أن أعظم ما يهدى للمرء أن يهدى علما، ولذلك في الحقيقة أن خير ما يخلف المرء لمن بعده العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون العلم، يدل على أن خير ما يورث العلم، هو خير ما يورث. ومن شرف العلم أنه لا يقوم، العلم الشرعي مع أنه يورث ويهدى ويبذل وفي الأجر فيه، لكنه لا يقوم بمال. ولذلك يقولون إنه لا يجوز أن يجعل العلم ثمنا في بضع أو في شراء مثمن. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن، فقد حمله الإمام أحمد فقهاء الحنابل على أن هذا خاص بذلك الرجل، لما جاء في رواية عند ابن النجار أنه قال: هي لك ولا تتعدى لغيرك. ربما يأتي فيها حديث في موضعها إن شاء الله في باب النكاح والاستدلال بها. ولذلك يقول أهل العلم إنه لا يجوز أخذ الأجرة على العلم، يجب على الشخص أن يعلم الناس مجانا ويدرسهم القرآن كذلك، وإنما جاز أخذ الأجرة في حالات: الحالة الأولى إذا كان من بيت المال رزقا، والحالة الثانية إذا لم يوجد من يقوم به. ولذلك ألف جماعة من أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم للحاجة، عندما لا يوجد، لما تقول درسوا القرآن لا يوجد من يدرس القرآن، إذن يجوز. وهذه التي ألف فيها الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى كتابه المشهور البرهان في جواز أخذ الأجرة على القرآن، واستدل بالدليل المشهور عند الحنابلة والمالكية بجواز الصيرورة للقول الضعيف للحاجة العامة، فإن الحاجة العامة تدل على تعطل هذه الأمور إن لم تؤخذ عليها الأجرة، والحديث فيها سيمر معنا إن شاء الله في باب الإجارة. لكن المقصود أن قول كعب: ألا أهدي لك هدية؟ يدل على أن أعظم ما يهدي به المرء لأخيه ممن يعرف قيمة هذه الهدية أن يهديه علما، أو أن ينبئه بمسألة، أو أن يذكر له حديثا. والحقيقة الظنين والبخيل الذي يبخل بالعلم، احنا قلنا لا يجوز أن تأخذ عليه أجرة، البخيل الذي يبخل بالعلم، من علم مسألة فظن أنه وصل فيها إلى المنتهى فبخل بما تعلم أو رزق من فهم ولم يخبر به أحدا، فإنه يكون بخيلا بمعنى الكلمة، ومن كان بخيلا محق الله عز وجل بركة علمه، فلا ينتفع بالعلم الذي قيل ولا يرفعه الله عز وجل به لا في الدنيا ولا في الآخرة. والحديث فيه طويل جدا وليس هذا محله. نعم. قال كعب: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. كيف نسلم عليك؟ أي في التحيات، حينما نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ نريد أن نصلي عليك. وهنا يعني أو سنذكرها في الفقه. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة تسمى بالصلاة الإبراهيمية، لأن فيها ذكر لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي أفضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من أن تقول اللهم صل وسلم على محمد. فلذلك لما يأتي في أوقات يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيوم الجمعة وليلته، أفضل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية أفضل صلاة تصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا. وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية بصيغ متعددة كثيرة جدا، أكثر من التحيات صيغها، حتى إن بعض أهل العلم على جلالة قدره أنكر لفظة من لفظات الصيغة الإبراهيمية، وهي الجمع بين إبراهيم وآله في الصلاة وفي المباركة، قال لا توجد، وهي موجودة في الصحيح، ما يدل على أن ألفاظها متعددة ومتنوعة، وليست كالتحيات لم تأتي لم ثلاث أو أربعة صحابة، وإنما جاءت بصيغ متعددة وكلها صحيحة. ولكن المقصود أن الإنسان يأتي بصيغة واحدة كما قلنا في التحيات، لا يلفق، وإنما يأتي بصيغة واحدة. الذي أنكرها ماذا قال؟ هو الشيخ تقي الدين، قال إنه لم يرد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنما ورد إبراهيم فقط أو آل إبراهيم فقط، والصحيح أنها وردت وفي الصحيح أيضا، ولكن يعني ما من أحد يحيط بالعلم ولو كان قريبا منه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى في جزئية، وأما في كمالها فلله سبحانه وتعالى وحده الإحاطة بالعلم. طيب، عندما يقول المرء اللهم صل على محمد، ما معنى أن تقول اللهم صل على محمد؟ هو في الحقيقة دعاء منك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام محتاج للدعاء، هو بشر يحتاج الدعاء، تدعو له بالصلاة وتدعو له بالسلام، فهو محتاج بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر يحتاج الدعاء، وهو ينتفع بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، ينتفع به، بشر ينتفع به، وأنت تنتفع به، ربما نذكر بعضا من الآثار التي تنتفع بها أنت. إذن هو دعاء له. ما الدعاء له؟ يعني إذا صلى الله على محمد، صلاة العبد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلاتنا على النبي دعاء له. صلاة الله على النبي ما معناها؟ هو ثناؤه جل وعلا عليه، ليست الرحمة ولا المغفرة، وإنما ثناؤه جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أثنى عليه الله عز وجل رفعه جل وعلا، ولذلك هو أرفع الناس درجة في الجنة، وأكثر من يثني عليه الله جل وعلا هو، لأنك يعني تدعو له بالثناء والرفعة صلوات الله وسلامه عليه. فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين نصلي عليهم، أولا آله الذين تحرم عليهم الصدقة، آخرون متفق عليهم أنهم أهل بيته، الذين تحرم عليهم الصدقة هم أهل بيته باتفاق، من هم أهل بيته؟ قيل بنو هاشم، قيل بنو يعني وسعت وضيقت أدخل فيها الموالي وهكذا، هذه مسألة أخرى في باب الزكاة. وأما في باب الدعاء، وأما في باب الدعاء، فإن أهل العلم يقولون إن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أن يكونوا هم آل بيته الأتقياء فقط، لأن من آل بيته صلى الله عليه وسلم من ليس بالتقي. وعلى سبيل المثال، فإن رجلا اسمه معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، ما صلة قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو جده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجده جعفر ما يحتاج، وجعفر الطيار معروف في مكانته وفضله، معاوية هذا قتل زنديقا، مع أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا عندما ندعو إنما ندعو للبر إن كان كذلك. وقال كثير من أهل العلم إن الذين يدخلون في الدعاء هم الأتقياء من أمة محمد، وهذا نص عليه الإمام أحمد، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي، وقال بها بعض فقهاء المدينة، واستدلوا بما جاء في كتاب الفوائد لتمام الرازي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك، من آلك؟ قال كل تقي، كل تقي. إن صح الحديث فهو نص، لكن فيه مقال. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الأولى في باب الدعاء أن يكون عاما للمسلمين. أليس في السلام، أليس السلام سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلمت على عباد الله الصالحين، أليس كذلك؟ فمن باب المقارنة الصلاة تصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصالحين من أتباعه، كما أن إبراهيم عليه السلام تصلي عليه وعلى آله، ليس المقصود ذرية فحسب وإنما أتباعه، لأن إبراهيم كان أمة، كان أمة، فمن تبعه كان من أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا رأيان لأهل العلم، ولكن نحن نتبع نصلي على محمد وآله، ولكن نرجو أنها تشمل كل تقي، لعل الله عز وجل أن يدخلنا إن كنا من أهلها في هذه الدعوة. قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، تكلمنا قبل قليل أنها جاءت إبراهيم وحدها، وجاء في بعض الروايات آل إبراهيم وحده، وجاء في بعض الروايات الجمع بين إبراهيم وآله. إنك حميد مجيد، هذا من الثناء على الله عز وجل. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، المباركة على محمد وعلى آله، المباركة في في في في في فيما خرج منه صلى الله عليه وسلم في اتباعه وأتباعه. ولذلك كان إبراهيم مباركا، فالنبوة في ذريته عليه الصلاة والسلام، والإمامة فيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أشبه الناس بإبراهيم، وأول من سمى الناس مسلمين إبراهيم عليه السلام، وهكذا. فلذلك بارك الله عز وجل في إبراهيم وفي آله، إنك حميد مجيد. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل نأخذها. المسألة الأولى أن السنة لمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع مع الصلاة السلام، أن يجمع مع الصلاة السلام. وقد كان بعض المحدثين، أظنه الكناني أو غيره، مشهور طبعا في كتب المحدثين الأوائل، أنهم إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاختصار يقول صلى الله عليه، لأنهم يكتبون بسرعة، لا يكتبون صاد أو صلعم كما كتب بعض المستشرقين المعاصرين، وإنهم يكتبون صلى الله عليه اختصارا. فرأى بعض المحدثين في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له لقد فاتك من الأجر الشيء العظيم لفوت تركك التسليم علي في الكتاب عندما تكتب. ولذلك السنة دائما إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم عليه فتقول صلى الله عليه وسلم، تجمع بين هاتين اللفظتين، تجمع بين هاتين اللفظتين. والدليل عليها أن الصحابة فهموا ذلك، قالوا نعرف السلام فكيف الصلاة، نجمع بينهما. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال عند قوله فكيف نصلي عليك، هذه تشمل كما قلت لكم قبل قليل في داخل الصلاة وغيرها. فأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي هذه الصيغة، أفضل صيغة، سواء يوم الجمعة، سواء أنت تدعو. لذلك جاء في حديث أبي إن صح الحديث، وفيه ما قال عند أظن البخاري في الأدب المفرد، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، هنا من دعائي، أنا أريد أن أدعو الله عز وجل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قال ثلثها، قال إن زدت فهو خير، نصفها، ثلثاها. ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك الدعاء، بدل ما أدعو في سحر الليل وفي آخره أو في آخر نهار الجمعة، بدل ما أدعو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. هذا الحديث يعني من حيث المعنى لا إشكال فيه، لكن إسناد قد يكون فيه مقال، لكن من حيث المعنى صحيح، لأنه جاء من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد لا بأس به وإن كان طريق عطية العوفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله عز وجل، أو هي في معنى الذكر. فلذلك يعني هي لأنها من ذكر الله عز وجل. فالمقصود أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاضل ولا شك، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه وسلم عليه بها عشرة، أثنى على الله عز وجل به عشر، يثنى عليه في مكان أعظم عشر. ولذلك جاء في الخبر أن أولى الناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في إخبار بعض العلماء هم الذين يعنون بحديثه عليه الصلاة والسلام. ما في أحد يكرر اسمه والثناء عليه والصلاة مثل الذي يقرأ الحديث. ولذلك يقول بعضهم أهل الحديث هم أصحاب النبي وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا، دائما يصلي عليه وسلم، أولى الناس به أكثرهم به صلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من فقه هذه المسألة أن وهو الصحيح وهو مفردات المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة المعروفة ركن، فمن تركها متعمدا أو ناسيا بطلت صلاته. والدليل دلالة الاقتران، قالوا نعرف نسلم فكيف نصلي؟ قال قولوا أمر، فدل على أن الصلاة عليه وسلم ركن في الصلاة، لا يجوز تركها بحال، لا يجوز تركها بحال. وهنا نكتة، يعني نكتة لطيفة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فإن بعض الجهال قالوا أنت شيخ محمد وغيرك تسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتستنقصونه وتقولون إنه مات وإنه لا يسمع وإنه لا يستطيع أن ينفعني ولا يضرني الآن، وإنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يبلغ بالملائكة، فأنتم تستنقصونه. قال من أشد تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا؟ الذي يعظم الله عز وجل ويأتمر بأمره سبحانه وتعالى فيما نقله النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بما نقله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعظمه أم الذي يبتدع من عنده زيادة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى فقهاء الحنابلة وحدهم يقولون، وأنا هذا يقول أرجحه أيضا، هم وحدهم الذين يقولون الصلاة عليه ركن، ركن في الصلاة، من عداه يقول ليست ركن لا في الصلاة ولا في الخطبة ولا في غيرها، يقول أنا أقول هي ركن. فدل ذلك يعني أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالدعوة وإنما بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا محبة الله، فمن باب أولى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه. أحشد الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعونه. طيب، هنا مسألة مهمة أيضا وهي من فقه هذا الحديث، عند قوله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو التحيات أو الخطبة أو التشهد كم مرة في الصلاة الثلاثية والرباعية؟ ما أبي الحساب، أنا مشتر حتى بديني، ثنتان أليس كذلك؟ طيب، والصلاة عليه الصلاة والسلام هل هي في الموضعين أم في موضع واحد؟ أما في التشهد الأخير فلا شك، سواء كان ثنائية في التشهد الأخير أو في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير، فلا شك أن الصلاة عليه السلام فيه واجب أو ركن، ما في إشكال. وأما في الثلاثية والرباعية فإن كان فيه تشهد أول، فسأذكر خلاف على غير عادتي، فإن لأهل العلم فيه ثلاثة آراء. من أهل العلم من يقول، وهذا هو المذهب، إنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما جلس على رضف، يعني حجارة محماة، فدل على أنه كان يستعجل في القيام. فلو كان يصلي على نفسه أو يصلي عليه الصحابة لما كان هذا التشهد الأول قصير، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن أبا جعفر الطحاوي نقل في بعض كتبه الإجماع على أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. في المقابل قال بعض أهل العلم إنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني، يجب صلى هنا، يجب هنا وهنا، بدلالة ماذا؟ الحديث، كيف نسلم كيف نصلي، فدل على أنه لا يكون سلام إلا ومعه صلاة. وأظنه ولا أستحضر الآن، أظن قول يعني بعض الظاهرية ونسيت من وافقهم. وهناك رأي وسط بين القولين وهو الذي يذهب له ابن القيم ويرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مشروعة، يعني جائزة أو مستحبة، لكنها ليست بواجبة. فيحمل الإجماع الذي نقله الطحاوي على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيكون الإجماع متقدم على عدم الوجوب الصلاة عليه في التشهد الأول، ولكنه مشروع. ما نقول تقف مثل ما قال بعض الفقهاء، يقول تقف تكرر التشهد، تكرر التحيات، لا، إذا أطال الإمام في الجلسة الأولى في التشهد فإنك تقرأ التحيات ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة، لأنها مشروع الفعل. وضحت؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي مرة أخرى أو تعيد التشهد. أما أصحاب القول الأول هو المذهب، تقول التحيات لله والصلاة، إذا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ما قام، إيش تسوي؟ تعيد التحيات لله، التحيات لله، وهكذا تعيد الدعاء مرتين ثلاثة، حتى لأن هذا موضع لا يزاد عليه ولا ينقص. طيب، نعم. الإمام كذلك، الإمام والمأموم حكم واحد، نعم حكم واحد يزيد، لكن السنة ألا يطيل كما ذكرت لكم حديث عند الترمذي، كأنما يجلس على رضف عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء من حديث عائشة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، أي بعد الصلاة، كما جاء في بعض بعد الصلاة، يعني في آخره قبل السلام وبعد ذكره التحيات، في آخر صلاته كما جاء في بعض الأحاديث، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ثم ذكره مع تغيير في بعض اللفظ. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل فيه إثبات لعذاب القبر خلافا للمعتزلة، سواء القدماء منهم أو المحدثون، فإن عذاب القبر ثابت في كتاب الله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب الأول ما هو الذي يعرضون عليه؟ في البرزخ، وهو عذاب القبر. وعذاب القبر عقيدة أهل السنة والجماعة أنه على الروح والجسد معا، على الروح والجسد معا، ليس على الروح فقط بل هما عليهما معا، كيف الله أعلم. فإن الإنسان له حياتان، حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فله ثلاث حياة، كل حياة مختلفة عن الأخرى تماما، هيئتها وطبيعتها مختلفة. الأنبياء أحياء في قبورهم، نعتقد أن الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن ليست حياتهم في البرزخ كحياتهم في الدنيا أبدا، لذلك نقول لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم البعيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فعذاب القبر ثابت على الروح والجسد، كيف الله أعلم. جاءت أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي، جمع فيها البيهقي أبو بكر البيهقي كتابا كاملا اسمه عذاب القبر، يثبت هذا الشيء التواتر، لكن كيف الله أعلم. ومن أصح الأحاديث في الباب أن النبي كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فكل له عذاب، ولكن يختلف الناس بين ضمة يسيرة وبين ضمة شديدة تختلط فيها أضلاعه. أيضا هذا الحديث فيه دليل على المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، وهو رجل من بني آدم، من بني آدم، وكذب من ظن أنه الفتن أو ظن أنه غير ذلك من الأمور. إنما المسيح الدجال ورد الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنه من بني إسرائيل، فهم بني آدم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفته ما لم يذكره نبي من الأنبياء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة، وفي رواية: ما من شيء من خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال، يعني أعظم فتنة، هو أعظم فتنة. وذلك جاء في الحديث: من نجا من فتنة الدجال نجا من كل فتنة بعدها، أعظم فتنة. ولذلك السنة أن يخبر بخبره وأن ينبأ بحديثه. وقد جاء في حديث عند عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند بإسناد الرجال وثقات من حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال حينما يترك الأئمة ذكره من على المنابر، يترك الناس ذكره من على المنابر. المسألة الثانية، هذا يدلنا على موضع إجابة الدعاء، موضع الدعاء في الصلاة، فإن الدعاء فيها مواضع فإن الصلاة فيها مواضع للدعاء، بعضه مطلق وبعضه مقيد، سنمر عليه بعد الحديث القادم إن شاء الله. من الإشكال في هذا الحديث أن هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثالثة والرابعة، هو من أهم الأدعية، من أهم الأدعية التي يدعى فيها بعد التشهد، بل إن بعض أهل العلم شدد فيه، فقد ثبت في صحيح مسلم أن طاووس بن كيسان اليماني راوي هذا الحديث كان يأمر ابنه أن يدعو به، فإذا لم يدعو به أمره أن يعيد الصلاة، أمر أن يعيد الصلاة لأهمية هذا الدعاء وخطورته وتأكده. ولذلك قال بعض أهل العلم والظاهرية وحدهم إن هذا الدعاء واجب في الصلاة، ولذلك يجب على المسلم أقل الأحوال أن يحرص على هذا الدعاء بالخصوص، إن زاد من غيره من الأدعية فحسن، ولكن هذا الدعاء آكد الأدعية. والإنسان دائما يستحضر هذه الأمور، عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ولذلك يقولون إن هذا الدعاء من جوامع الكلم، من جوامع الكلم التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. من فقه هذا الحديث أيضا أنه ورد في الحديث الأول تقديم عذاب القبر على عذاب النار، وجاء في الحديث الأول أنه عذاب النار، وفي الثاني عذاب جهنم، عذاب جهنم. فهنا اختلفت الألفاظ، ونحن ذكرنا قاعدة أن الأصل في الأدعية إذا قيدت بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فالأصل فيها التوقيف، وهنا اختلفت الروايات، فنقول إن هذه الروايات يدل على أن هذا الدعاء منقول بالمعنى، نقل بالمعنى لأنه من طريق واحد، كلها من حيث أبي هريرة رضي الله عنه، فنقلت بالمعنى، وهذا يدل على استحبابه لا على وجوبه، لأنه منقول بالمعنى، لأن الأدعية التي على سبيل الوجوب تكون بنصها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق. طبعا هنا الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى لماذا ذكر الراوي عن أبي بكر الصديق، مع أن الأصل في طريقتنا لا يذكر إلا واحدا إلا أن يكون له مناسبة، مثل قصة عبد الرحمن بن أبي ليلى مع كعب بن حجرة عندما قال: ألا أهديك هدية. لأن المحدثين ينظرون للنكت الإسناد، نكت الإسناد، من نكت الإسناد أن يروي صحابي عن صحابي، هذه من النكت، حتى إن بعضهم جمع أحاديث رواها صحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي، أربعة صحابة رواها بعضهم عن بعض. ولذلك الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى هو من أئمة هذا الفن، وبنوه من بعده جاءهم لقب يسمون بابن الحافظ. إذا رأيت أحد من علماء دمشق في القرن السابع أو الثامن أو التاسع يسمى بابن الحافظ فهو من ذرية هذا الرجل الشيخ عبد الغني المقدسي. ولذلك يعني الله عز وجل جعل لكتابه هذا العمدة، هذا الاستطراد خرج عن موضوعنا، جعل الله عز وجل لكتابه هذا من القبول ما لم يجعل لكتاب من كتب الأحكام مطلقا، شرح يعني بعد بنزر يسير، وقرئ عليه في حياته، حتى إنهم ذكروا أن الفخر البخاري صاحب المشيخة هل سمعه منه أم لا، بعضهم أنكر سماعه، ولكن ثبت عند التلمساني أنه سمع هذا الكتاب من الشيخ عبد الغني، إن أعلى أسناده من طريق الفخر البخاري صاحب المشيخة، لأنه من نفس أسرته، فكلهم من المقادسة، وسمي البخاري لأنه كان له عناية بالبخاري الصحيح البخاري. فالمقصود من هذا أن الشيخ عبد الغني يعنى بالنكت الحديثية لعنايته بالحديث عليه رحمة الله تعالى. طيب، قال: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هنا لما قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، لا يوجد لا في هذه الرواية ولا في غيرها ما يدل على أنه يدعى به بعد التشهد، وإنما هذا الدعاء في الصلاة الذي ورد في صلاتي، لم يقل هنا، قد يكون في السجود وقد يكون في غيره. ولكن النكتة في إتيان هذا الحديث في باب التشهد بالخصوص ولم يذكر في السجود، أن يعرف المرء مواطن الدعاء، مواطن الدعاء، فإن الصلاة فيها مواطن دعاء. الموطن الأول الذي هو معنا هنا وهو ماذا؟ قبل السلام في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موطن. الموطن الثاني ما هو؟ ما هو؟ السجود. الموطن الثالث بين السجدتين. الموطن الرابع بعد الرفع، عند بعد الرفع من الركوع عند القنوت، وخاصة يعني في الوتر، وعند الطوارئ وهي يعني طوارئ الصلاة التي تطرأ وهي النوازل فقط. الموضع الخامس سيمر معنا لم يدعو فيه في الركوع إلا موضع في الاستفتاح في داء الصلاة وفي الركوع أيضا، ولم يرد فيه إلا شيء النص. الأصل، خذ القاعدة، الأصل في الأدعية في الصلاة أنك لا تدعو بدعاء مطلق، وإنما بدعاء مقيد، إلا في موضعين، في السجود وفي ما قبل السلام. إذا جاء واحد جلس في الجلسة بين السجدتين فدعا بدعاء من عنده، رب اغفر لي ولوالدي، وزاد عن، طبعا هو الذي ثابت عليه وسلم، رب اغفر لي فقط، وجاء من حديث ابن عباس زيادة 4 جمل، لو زاد عن ذلك لم نقول لا، لا يشرع. إنما الدعاء المطلق الذي تدعو بما شئت في السجود وقبل السلام. جيد. ومع هذين الموضعين الفقهاء يقولون، نص عليه المرداوي في الإنصاف، يقولون إنك لا تدعو فيها إلا بجوامع الكلم، بجوامع الكلم، فلا تدعو بالتفاصيل، فلا تقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ولا دابة هملاجة ولا مالا كثيرا ونحو ذلك، وإنما تقول اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا لأن هذا هو الوارد، ولكن الصحيح أن في هذين الموضعين يجوز أن تدعو بما شئت، وخاصة ما كان قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء ما شاء، كما مر معنا في الحديث الأول حديث مسعود، وليتخير من المسألة ما شاء. وضحت المسألة أو أعيدها بأسلوب آخر؟ واضح. يعني المقصود أن يعرف المرء المواطن، إذن فهذا الدعاء إما أن يكون موطنه السجود أو قبل السلام، لأن هذه هي مواطن الدعاء المطلق. وأما المواضع الأربعة التي ذكرناها الأخرى فإنها كلها وردت فيها أشياء لا يجوز الزيادة عليها بحرف واحد. نعم، في الحديث نمر عليه بسرعة لأجل الوقت، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذه مسألة مهمة، هذه الجملة تفيدنا أمرين. الأمر الأول أن المرء يجب أن يعلم أنه ظالم لنفسه، وأنه يصدر منه من الذنوب ومن الظلم ومن الزلل ما لا يعلم، ما لا يعلم. أنت تذنب وأنت لا تعلم، تخطئ على غيرك وأنت لا تعلم، هذا من جهة. فلذلك من قال إني لم أذنب اليوم هذا مسكين، جاهل بنفسه وجاهل بشرع الله عز وجل لا شك. ما من امرئ إلا ويذنب يوميا، يذنب بطريقة أو بآخر، قد يعلم وقد لا يعلم، هذا واحد. الأمر الثاني، اعلم أن ربك جل وعلا يحب أن تتذلل له، تتذلل له. وذلك أسماء الله عز وجل كلها أسماء تعظيم، وفي المقابل يذكرها الله عز وجل في سبيل، في مقابل ضعف العباد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، دائما غني فقير، حي ويميت، يحيي ويميت، لكي تعرف ذلك. فالله عز وجل يحب أن تتذلل له، فلذلك يقولون إذا جعلت بين يدي مسألتك تذللا له سبحانه وشكوى ثناء عليه وتذللا له سبحانه وتعالى، فهذا ما يحبه جل وعلا. طيب، قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه، وهذا يدل على، أو يعني معناها أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالمغفرة، لا يغفرها غيره جل وعلا. فاغفر لي مغفرة من عندك تفضلا منه سبحانه، فإن الله عز وجل لو عامل الناس بعدله ما دخل الجنة أحد. ولذلك جاء في قصة الرجل الذي عبد الله بني إسرائيل عبد الله عز وجل 60 سنة، فوزن عبادة 60 سنة بنعمة البصر فرجحت بها نعمة البصر. لو نعبد الله عز وجل ليلا ونهارا صبحا وعشيا عمرنا كله ما عادلنا نعمه أو بعض نعمه علينا في الدنيا، ناهيك عن أن نعمل نعم الآخرة. بذلك الله عز وجل كما قال وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وذلك من يدلي على الله عز وجل بعمله مسكين مسكين. بذلك دائما الإنسان يطرح بين يدي الله عز وجل ويعلم أن العمل هذا هو علامة ذل قلبه، علامة ذل القلب. لا يترك العمل هذا جهل، ولكن علامة ذل القلب. قال فاغفر وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، والرحمة تفضل منه جل وعلا وإحسان وجود وكرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. عائشة رضي الله عنها تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعدما أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، أي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه نعي إليه نفسه في هذه السورة، إلا كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا التسبيح زائد عن التسبيح الواجب. التسبيح الواجب الذي أمر الله عز وجل به، فإنه لما نزلت أول سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، هذا الواجب. هذا تسبيح زائد عن الواجب، وهو أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول فيها القرآن إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره اللهم اغفر لي، يتأول. ولذلك يقول أهل العلم أفضل الدعاء وأجمعه وأجمله من باب الإجمال ما كان في القرآن. وقد ثبت عند يعقوب بن سفيان الفسوي ويصح بالباء البسوي، لأن العجم ينطقون هذا الحرف بين الباء والفاء نطقا لا يعرفه العرب، ما أدري كيف يأتي بين الباء والفاء. في المعرفة والتاريخ أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك كان يصلي بالناس في المدينة وكان يقنت بهم ولا يقنت إلا من القرآن، يأتي بالأدعية التي في آل عمران وفي غيرها يجمعها ويقنت بها، هكذا كان بعض السلف رضوان الله عليهم ومنهم أيوب السختياني شيخ الإمام مالك. ولذلك الدعاء بما في القرآن من أعظم الأدعية، ومما يتأول به الناس القرآن ما بين الركنين، النبي صلى الله عليه وسلم تأول ما بين الركنين، فكان إذا مر بين الركنين في الطواف يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتأول القرآن والدعاء بما فيه لا شك أنه من أعظم الدعاء وأكمله وأتمه وأصلحه لحياة الدنيا والآخرة. طيب، قال سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة يشكل عليها حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقول أهل العلم الركوع لا دعاء فيه، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه بشيء إلا بهذا الدعاء. فالدعاء في هذا الحديث في الركوع جاء من باب التبع، ليس مقصودا، شوف ليس من باب مقصود، لأن المقصود التسبيح، الركوع الموضع فيه التسبيح، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن جاءه من باب التبع. ولذلك لا يقال في الركوع أي دعاء إلا هذا الحديث دون ما عداه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الوتر، فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ كون رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر يفيد مسألة ذكرها أهل العلم استثناء من حديث من حضر الجمعة، فمن حضر الجمعة والإمام يخطب لا يجوز له أن يكلم أحدا، استثنوا من ذلك فيما لو كلم الإمام جاز، يجوز للمأموم أن يكلم الإمام، وأما أن يكلم صاحبه فلا يجوز. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إذا قال لصاحبه صح أو قال له أنصت فقد لغى، من شدة المبالغة في الإنصات يوم الجمعة، ولم يستثن من ذلك إلا مخاطبة الإمام. واستدل أهل العلم بهذه الجملة أيضا على جواز الفتح على الإمام، على جواز الفتح على الإمام في غير الجمعة، يعني لو أن الإمام يصلي في صلاة جهرية فأخطأ في قراءة، فإن من أهل العلم وجاء عن بعض الصحابة كعلي وغيره أنه لا يفتح على الإمام، دعه يخطئ يتركها ما دام صحت صلاته لا يفتح عليه، مثلا تلجلج ما يعرف ما هي الآية الثانية يقول لا تفتح عليه، ولكن جماهير أهل العلم على أنه يفتح للإمام. ومما يستدل به قالوا أنه لما جاز مخاطبة الخطيب وهو على المنبر فكذلك يجوز مخاطبة الإمام فيفتح عليه. نعم. فسأله ما ترى في صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ومعنى قوله مثنى مثنى أي يصلي ركعتين ثم يسلم بعد كل ركعتين. وقد جاء هذا التفسير عن ابن عمر رضي الله عنه في معنى كلمة مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. قال فإذا خشي الصبح أي طلوع الصبح أو صلاة الصبح، وسيمر معنا بعد قليل، فكلمة الصبح تحتمل الصلاة وتحتمل طلوع الصبح، فيختلف المعنى سيمر معنا بعد قليل، صلى واحدة وهي الوتر فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول، أنه الضمير هنا عائد لابن عمر رضي الله عنهما، أي وأن ابن عمر كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كذا رجح ابن رجب، فإنه رجح أن الضمير هنا عائد إلى ابن عمر وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صحت عليه وسلم هذه اللفظة. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل. أول هذه المسائل عند قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ونحن قلنا إن معنى مثنى مثنى أي يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأفضل والأتم والأكمل أن يصلى صلاة الليل ثنتين ثم يسلم من كلها. قالوا ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى شفعا، انتبه لعبارتي، صلى شفعا أكثر من ثنتين، في غير الفريضة طبعا العشاء أربع، لكن صلى أربعا بسلام واحد لم يثبت، ستا بسلام واحد لم يثبت، ثمان بسلام واحد لم يثبت. وأصح ما في الباب أن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أربعا وأربعا، ولم تقل، يعني فهم منه أنه بسلام واحد. ولكن إذا جمعت هذا الحديث مع حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل مثنى مثنى تبين لك أنها تقصد أربعا ثم استراح بينها، ابن سلم كان يتروح بين كل أربع ركعات. ولذلك الذي عليه المحققون من أهل العلم وكثير من فقهاء الحديث عليهم رحمة الله أن الليل صلى ركعتين ركعتين في التسليمات الشفع، وأما الوتر سنتكلم عنه بعد قليل، فالوتر بواحدة سنتكلم عنه بعد قليل. إذن صلاة الليل صلى كم؟ ثنتين ثنتين. طيب، لو صلى امرؤ أربعا أربعا نقول يجوز، لأن كثير من أهل العلم فهمه من حديث عائشة فهم، لكن نقول الأفضل أن تكون ثنتين ثنتين. هنا مسألة يعني خارج عن موضوع لكنها مهمة، أهل العلم لما قالوا إنه يجوز أن تصلى أربعا، يجوز أن تصلى، لما فهمها بعض أهل العلم، يعني قلنا هذا الفهم فيه نظر لأهل العلم تتبع كثير من أهل العلم، قالوا هذا خاص بقيام الليل، وأما التراويح نص فقهاء الحنابل وغيرهم ممن يرى جواز الأربع أنها لا تصلى أربعا بسلام واحد، فإن صلاة التراويح لها أحكام خاصة بها، منها ما يتعلق مسألتنا أنه لا تصلى إلا ركعتين ركعتين، ما تصلى أربع بتسليم واحد، تلك صلاة الليل التي فهم من حديث عائشة. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في قضية مثنى مثنى، أنه لا استثناء في صلاة الشفع، في صلاة الشفع في الليل مثنى مثنى لا استثناء من ذلك إلا ما فهم من حديث عائشة، والأولى أن نقول إن حديث عائشة داخل فيه. المسألة الثانية أن جاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الحديث حديث ابن عمر عند أبي داود وابن ماجه وأحمد أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فزاد كلمة النهار، ولكن هذه الزيادة ضعيفة، فإنها جاءت من طريق علي الأزدي عن ابن عمر وهو مضعف، قالوا وقد رواه عن ابن عمر 13 صحابيا 13 تابعيا كلهم يقولون صلاة الليل، ولم يقل واحد منهم صلاة النهار مثنى مثنى. وكذلك من حيث المعنى، كيف تقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بواحدة؟ هو يتكلم عن الليل، فالسياق يتعلق بالليل لا يتعلق بالنهار، فزيادة مثنى مثنى ضعيفة. ولذلك ثبت عن ابن عمر راوي الحديث نفسه أنه صلى في النهار 4 ركعات بتسليم واحد، صلى 4 ركعات بتسليم واحد. وبناء على ذلك نقول هل النهار تصلى فيه، هل يصلى مثنى مثنى أم لا يصلى؟ ابن عمر فهم أن هذا الحديث، طبعا قلنا الحديث زيادة والنهار ضعيفة فلا نحتج بها، انتهينا منها. ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الحديث أن له مفهوما، لما قال صلاة الليل مفهومها أن صلاة النهار ليست مثلها، وهذا يسمى مفهوم اللقب، مفهوم مخالفة، فليست مثنى مثنى، يجوز أن تجعلها مثنى مثنى ويجوز أن لا تجعلها مثنى مثنى، ولذلك صلى 4. وقال كثير من أهل العلم بل الأولى أن تكون صلاة النهار مثنى مثنى لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الحديث فلا مفهوم له، لأن المجد بن تيمية كما نقل عنه صاحب التحرير قال اتفق الفقهاء على أن الوصف إذا خرج جواب سؤال فإنه لا مفهوم له، ما له مفهوم، وهنا خرج مخرج سؤال، لأنه قال مش قال ما ترى في صلاة الليل، هو سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، لم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداء فيقول صلاة الليل مثنى مثنى، وإنما خرج مخرج السؤال، لذلك قيل لا مفهوم له. وعلى العموم أما النهار فإنه ثابت عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم صلوا 4 سردا، فيجوز صلاة 4، ولكن الأولى أيضا أن نقول أن تكون 2 وإن كان الأولى يعني ما ذكرت لكم. طيب المسألة الثالثة، خلنا نبدأ بالجملة التي بعدها ثم نرجع للجملة السابقة، قوله صلى واحدة فإن خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحدة تدل على أن الوتر نهايته واحدة، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من ذلك. نعم أكثر وتره عليه الصلاة والسلام أنه يصلي واحدة، أكثر وتره عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي واحدة، وقد صح في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه صلى 9 سردا، فصلى 8 من غير جلوس بينها، ثم جلس بعد 8 عليه الصلاة والسلام ودعا واستغفر ثم قام وصلى 9، فكان وتره كم؟ 9 بسلام واحد، هذا ثابت في الصحيح، هذا واحد. طبعا جاء من حديث هشام بن عروة وتكلم مالك فيه، لكن صحيح أنه ثابت. جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 سردا وصلى 5 سردا، صلى 7 سردا وخمسا سردا، لم يجلس فيها مطلقا، ليس كالتسع، التسع جلس فيها، السبع والخمس لم يجلس، وإنما سرد، أوتر ب7 سردا وخمسا سردا. أما الثلاث طبعا جاءت تلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أما الثلاث فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، فقد ورد عند الدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أنه قال لا توتروا ب3 تشبهوا بالمغرب، وإنما أوتروا ب5 أو ب7 3، يقول لم يجاء النهي هذا من جهة. ومن جهة أخرى ثبت فعل الصحابة رضوان الله عليهم لها أنها 3، فجاء عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال أدركنا الناس الصحابة، وأدرك الصحابة أدرك عائشة وأدرك غيرها، أدركنا الناس أو أكثرهم يصلون الوتر ثلاثا بسلام واحد. وإذاك نقول إن الحديث الذي ورد عند الدارقطني محمول على أن يشبه الوتر بصلاة المغرب، فيجلس فيه معي. يعني النهي عن تشبيه، قال تشبه بالمغرب، كيف تشبه بالمغرب؟ يعني صلي ثنتين ثم تجلس كالتشهد ثم تقوم بواحد، هذا منهي عنه. وإنما تسرد الثلاث، فيكون الثلاث والخمس والسبع سرد ليس فيها جلسة. التي فيها الجلسة هي ماذا؟ التسع فقط. ولذلك فإن فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله يرجحون أن الوتر يصلى كالمغرب ثنتين ثم تتشهد ثم تقوم، ويروون في ذلك حديثا جاء بعض فقهاء الحنفية العلماء في الحديث وهو بدر الدين العيني في البناية، فقال تتبعت هذا الأثر أن ابن عمر كان يصلي هذه الطريقة فلم أجده في أي كتاب من الكتب، لا يوجد. فذلك الصحيح أن هذا الفعل منهي عنه، فإما أن تصلي ثلاثا سردا أو خمسا سردا أو سبعا سردا، أو تصلي تسعا وتجلس فيها. وأما أن تجلس في المغرب في الوتر كصورة المغرب فإنه محمول النهي عليها، وهذا هو الأقرب جمعا بين الأدلة لما ورد ولما نهي عنه، فنجمع بين الأدلة بهذه الطريقة. طيب، إذن هذا معنى أوترت. أوترت، إذن هذه هنا مسألة تتعلق بقوله أوترت. قول النبي صلى الله عليه وسلم أوترت له ما صلى تدل على أن الوتر ليس الركعة الأخيرة، وإنما الركعة هذه وما قبلها. وانتبه لهذا لأن سنمر عليه إن شاء الله في الحديث اللي بعده، أن الوتر هو هذه الركعة وما قبلها، فكله يسمى وترا. وهذه المسألة مهمة جدا، لما لم يضبطها بعض أهل العلم وبعض طلبة العلم وقعوا في خطأ كبير سنذكره بعد قليل. المسألة الأخيرة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإن خشي الصبح صلى واحدة. إن خشي الصبح، نستفيد من هذه الجملة بيان آخر وقت الوتر. آخر وقت الوتر، آخر وقت الوتر في قول جماهير أهل العلم هو طلوع الصبح، هو طلوع الصبح. فإذا أذن الصبح انتهى وقت الوتر، هكذا يقول الفقهاء المتأخرون. ولكنه ثبت عن غير واحد من الصحابة كما نقل ذلك محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل تقريبا ستة أو سبعة أو أكثر، أنهم كانوا يوترون بين الأذان والإقامة الفجر، فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح على الصلاة، حتى يصلي الصبح. لذلك يقول ابن عبد البر لا يوجد خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم على أن من صلى الوتر قبل الإقامة فإنه يصليها واحدة. جمعا بين كلام أهل العلم ماذا نقول؟ نقول إن آخر وقت الوتر هو طلوع الصبح، إلا لمن نسي أو نام فيجوز له أن يصليه قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح يعني قبل الإقامة وترا. كم وترك؟ خمس ركعات، تصلي بين أذان والإقامة خمس ركعات. فإذا صليت الصبح انتهى الوتر، فتصليه شفعا، تصليه شفعا. تكلمنا عنها في تذكرون نسينا يا رجال، نسينا وين في قضاء ايش؟ قضاء السنة الرواتب والوتر، احنا قلنا انها تقضى شفعا، تقضى متى؟ اذا فاتته بعد صلاة الصبح. اذا وقت الاختيار من غير كراهة ان تصليها قبل الصبح وترا، اذا اذن الصبح الى الاقامة من تعمد تأخيره لهذا الوقت لا يصليها وترا وان انتهى وقتها، ولكن من نسي او نام فانه يصليها وترا كما جاء عن الصحابة بعد الصبح، وكان معتادا على صلاة الوتر يصليها ماذا؟ شفعا، صليها شفعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كل الليل أي من كل أوقاته قد أوتر، يعني صلى وتره وهي الركعة أو ما زاد عليها كما سيأتي، في أول الليل وفي أوسطه وآخره، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة أول الوتر، ما هو أول وقت الوتر؟ فإن أول وقت الوتر في قول جماهير أهل العلم خلافنا طبعا الحنفية يبدأ من بعد صلاة العشاء، فمتى صليت العشاء جاء وقت الوتر. فلو أنك صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم، فنقول يجوز لك أن توتر بعد صلاة العشاء والمغرب مباشرة، لأن الوتر يبدأ وقته متعلق بالصلاة، بصلاة العشاء، بخلاف قيام الليل. قيام الليل يبدأ وقته من غروب المغرب، من غروب الشمس، يعني وقت دخول المغرب، تكلمنا عن هذه قبل. إذن وقت الوتر متعلق بالصلاة، فمتى صليت العشاء جاء الوتر. طيب، من أوتر قبل العشاء ناسيا متعمدا، نقول ما يكفيك، هذا ما يعتبر وتر، توتر مرة أخرى، لا يعتبر وترا. ما كان قبل العشاء لا يعتبر وترا. الحنفية طبعا للفائدة، أنا يجب أن لا نذكر خلافا، الحنفية يقول إن الوتر متعلق بالوقت، بوقت صلاة العشاء، فلا يوتر قبل الوقت ولو جمع تقديم وقت العشاء. ومن نسي أخر صلاة العشاء ونسي فأوتر قبل الصلاة أجزأته، ولكن الحقيقة فيه نظر، وقول الجمهور هو الأقرب، قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي تفيدنا، وهو قضية أفضل أوقات الليل صلاة. ما هي أفضل أوقات الليل؟ نقول إن أفضل أوقات الليل ينظر لها باعتبارين، أظن تكلمت عنها لما قلنا الثلث، الخمس، السادس. نعم، إذن يعني أشير لها بسرعة لأني تكلمت عنها قبل. قلنا ينظر لها باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الوقت، والاعتبار الثاني باعتبار الفعل. باعتبار الوقت، أفضل الأوقات الثلث الأخير، الثلث الأخير من الليل وهو السحر، انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وباعتبار الفعل، أفضل الوقت ما سبقه نوم وتبعه نوم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه الأخير. وكان يسلم يقوم للصلاة ثم يصلي ثم يرجع ويرقد عليه الصلاة والسلام، فيكون أفضل أوقات قيام الليل هو السدس الخامس، ويتكلمنا عنها قبل في قيام الليل في محلها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، هذا الحديث حقيقة حديث أشكل على أهل العلم من جهات عدة، ولذلك فإن بعض أهل العلم يعني حاول أن يضعف هذا الحديث، لكنه ثابت من حيث هشام بن عروة. وجه الإشكال أن عائشة رضي الله عنها ذكرت في غير هذا الحديث أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس الراوية عائشة رضي الله عنها، يزيد في الحضر والسفر على 11 ركعة. فهي تقول لم يزيد على 11 ركعة، فهنا قالت صلى 13 ركعة. كذلك هذا الحديث طبعا جاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وذلك مالك لما ذكر هذا الحديث قال إن هشاما لما ذهب للعراق أتى لنا بأحاديث لا نعرفها. هذا الحديث أيضا جاء من غير طريق عروة عن عائشة، أظن من طريق القاسم بن محمد، أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة واحدة، وهنا ذكرت أنه كان يوتر بخمس، فذلك أشكل عليهم. ولكن نقول هو حديث صحيح ثابت، وهو من مفاريد مسلم، وسبب عدم إخراج البخاري له ما ذكرت لكم من الاختلاف على عائشة في معناه، وما يعني أن مالكا رحمه الله تعالى قدح في رواية هشام بن عروة في هذه الرواية، لكنه حديث صحيح. طيب، في هذا الحديث من الفقه مسائل. المسألة الأولى قولها رضي الله عنها كان يصلي 13 ركعة، نستفيد من هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى أن إذا جمعناه مع قولها رضي الله عنها لم يكن يصلي إلا 11 ركعة، فبعض أهل العلم حمله، وهم الجمهور، حملوا على أن الركعتين الزائدتين بعد الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى الوتر صلى بعدها ركعتين خفيفتين، وهي سنة على الصحيح من قول أهل العلم، بل من أقوال أهل العلم، يعني من أهل العلم من أوجبها وقول باطل. الصحيح أنها سنة، بعد الوتر تصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر، فالركعتان الزائدتان على 11 هي الركعة التي تكون بعد الوتر. طيب، قولها رضي الله عنها يصلي من الليل 13 ركعة، مع أنها قالت 11 ركعة، وهذه المسألة الثانية، يفيدنا على مسألة مهمة، أن الذي نفته عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في الحضر ولا في السفر، أنه الوتر. وأما قيام الليل فإنه كان يزيد، فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابن عباس أنه كان يصلي 13 ركعة مع الوتر وليس ما بعدها، 13 ركعة، مع أنها قالت لم يزد على 11 ركعة، فالركعتان الزائدتان هذه من قيام الليل، إضافة لعموم حديث ابن عمر السابق صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر إما بركعة أو فليوتر مطلقا، والوتر كان يسلم لا يزيد على 11 ركعة، هذا يحافظ عليه دائما. ولذلك ما جاء عن بعض أهل العلم والفضل والمكانة عندما قالوا لا يجوز أن تزيد في قيام الليل على 11 ركعة، نقول أخطأت لا شك، قيام الليل افعل فيه ما شئت، ولكن الوتر أقله ركعة وأقل الكمال 3 وأكمله أكمل الوتر 11 ركعة. ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا هذا على الصلاة التراويح وهي قيام ليل ليست وترا 20 ركعة وأكثر، و30 و40، فقد ثبت في الموطأ من حيث السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وصلى بهم 20 ركعة في قيام الليل في رمضان ولم يكن يوتر. قال إسحاق بن راهوية كما نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في المسائل إن هذا عليه العمل ولا خلاف فيه إلى عصرنا، وإسحاق بن راهوية مات 40 و200، والشيخ عطية سالم عليه رحمة الله من مشايخ المعاصرين جمع فعل الناس إلى وقتنا هذا في المسجد النبوي يصلون 20 و30 و40 لا ينقصون عنها، بدل على أن حديث عائشة محمول على الوتر، وأما الليل فهو مطلق. الأمر الأخير أو الفائدة الأخيرة قولها رضي الله عنها يوتر من ذلك ب5، ذكرنا الفقه فيها قبل وهو أنه يجوز 5 سردا لا يجلس في شيء منها، الذي يجلس فيه إنما هو 9 سردا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.